بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ووقف بنا المسير أيها الأحبة في باب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، ونحن الآن نتكلم في ماذا؟ نتكلم في الأبواب التي خرجت عن الأصول في الإعراب، وإنما تعرب بالعلامات الفروع. ابن هشام رحمة الله عليه ذكر الإعراب وأن أنواعه أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. ثم ذكر الأصل في الرفع أنه بالضمة، وأن الأصل في النصب أنه بالفتحة، وأن الأصل في الجر أنه بالكسرة، وأن الأصل في الجزم أنه بالسكون. ثم ذكر رحمة الله عليه سبعة أبواب خرجت عن هذه الأصول، سبعة أبواب خرجت عن هذه الأصول، خمسة في الأسماء، وهي الأسماء الستة المعتلة المضافة: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. ثم ذكر بابين في الأفعال أكمل بهما القسمة، خرجا عن الأصل، وهما باب الأمثلة الخمسة وباب الفعل المضارع المعتل الآخر. أنهينا في الدروس السابقة أبواب الأسماء الخمسة، شباب الأسماء الخمسة تفكر أقصد الأبواب الخمسة في الأسماء التي هي المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف، والأسماء الستة المعتلة. واليوم بإذن الله نشرح في بابين في الأفعال وهما الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر، ونكمل المسير بإذن الله في أبواب جديدة. قال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين بعد أن عددها. هذا الكلام في المتن الآن. قال: فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا هو الباب الأول في الأفعال، وهو الباب السادس في القسمة مما خرج عن الأصل، وهو باب الأمثلة الخمسة. وهذه التسمية أيها الأحبة أفضل من أن يقال فيها الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأن كلمة الأفعال الخمسة توهم أن هذا الباب هو فقط عبارة عن خمسة أفعال لا تتجاوزها. توهم السامع عندما تسمع الأفعال الخمسة قد تتوهم أن هي خمسة أفعال معينة برسمها وحدها لا يوجد غيرها، وإنما المراد في الحقيقة ليس خمسة أفعال معينة، وإنما المراد خمسة أو خمس صيغ معينة. خمس صيغ معينة متى جاء عليها أي فعل مضارع يسمى الفعل المضارع حينئذ بالأفعال الخمسة. جميل. هي عبارة عن خمس صيغ، خمس قوالب مثلا، هذا أيضا جيد، خمس صيغ خمس قوالب. أي فعل مضارع تم تفريغه في هذه الصيغ أو في هذه القوالب يسمى الفعل المضارع حينئذ أنه فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، لأنه جاء على صورة معينة. إذن تسميتها بالأمثلة الخمسة لأنها عبارة عن خمس قوالب نفرغ فيها أي فعل مضارع: يضرب، يأكل، يشرب، يلعب، ينام، يستيقظ، يستخرج، أي فعل مضارع تفرغها في هذه القوالب الخمسة. هذه القوالب الخمسة هي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هكذا يعرفون الأمثلة الخمسة. هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة للمؤنثة، فبالتالي ستنتج عندنا خمسة صيغ. كيف ستنتج خمسة صيغ؟ نذهب إلى السبورة. نحن قلنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة وهي التسمية العدل، كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسينتج عندي خمسة قوالب. لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين فهناك صورتان، إما أن يكون مبدوءا بالياء يفعلان وهذا هو القالب الأول، وإما أن يكون مبدوءا بالتاء تفعلان. ما نعنى الصورة؟ وإذا كان اتصل بواو الجماعة فإما أن يكون بالياء أيضا يفعلون، وإما أن يكون مبدوءا بالتاء تفعلون. وإذا كان متصلا بياء المخاطبة فهي صورة واحدة وهي أن يكون متصلا بالتاء فقط تفعلين. إذن الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين هناك صورتان، إما بالياء وإما بالتاء. إذا اتصل بواو الجماعة فهناك صورتان، إما بالياء وإما بالتاء. إذا اتصل بياء المخاطبة هناك صورة واحدة بالتاء فقط. جميل. الآن متى يكون الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين بالياء؟ متى نستخدم صيغة يفعلان باختصار؟ إذا كان بألف الاثنين تقول لي شيخ متى أستخدم يفعلان ومتى أستخدم تفعلان؟ متى يستخدم يفعلان أيها الأحبة؟ إذا كان لذكرين غائبين نقول الزيداني، وصيغة الاسم الظاهر تعتبر غائب، الزيداني يأكلان، الزيداني يلعبان، الزيداني يشربان، الزيداني ينامان، الزيداني يدرسان. طيب متى نستخدم صيغة التاء؟ متى نستخدم تفعلان؟ نستخدمها في الذكرين أو لذكرين، نقول لذكرين مخاطبين. نقول الآن أمامي ذكران مثلا أنتما، يعني زيد وخالد، أنتما تدرسان، أنتما إيش قلت؟ تدرسان. أمامي طالبان يطلبان العلم فأقول أنتما تطلبان العلم تدرسان. مثلا أمامي شخصان يأكلان أنتما تأكلان، فإذا لذكرين مخاطبين. كذلك لأنثيين مخاطبتين، تقول هناك فتاتان أمامك تطلبان العلم فتقول أنتما تطلبان العلم، نفس القضية. فإذا حتى إذا نستطيع أن نقول تفعلان للمخاطبين، صحيح؟ سواء كان ذكورا أو إناثا، صحيح؟ ويستخدم أيضا في لأنثيين غائبتين. مثال ذلك إيش أيها الأحبة؟ الهندان، أتكلم لك عن فتاتين رأيتهما البارحة، الهندان تطلبان العلم، الهندان تدرسان، فاطمة وسعاد تأكلان في بيتيهما، وعلى ذلك. فإذا كان أيضا صيغة تفعلان تستخدم لأنثيين غائبتين، إذن يفعلان لذكرين غائبين، تفعلان لذكرين مخاطبين، لأنثيين مخاطبتين أو لأنثيين غائبتين. نذهب إلى يفعلون. يفعلون تستخدم لجماعة ذكور غائبين، تقول الطلاب يدرسون، هم يدرسون، لجماعة ذكور غائبين. أما الإناث ماذا نستخدم؟ نون النسوة، لا نستخدم واو الجماعة، نقول النسوة أو الطالبات يدرسن. فهذه ليست من الأفعال الخمسة، هذه ليست من الأفعال الخمسة. طيب، تفعلون لجماعة ذكور أيضا مخاطبين. هناك مجموعة من الطلاب الذكور تقول أنتم تدرسون، تطلبون، تلعبون، تأكلون، فقط للذكور. وأما الإناث فنون الإناث. تفعلين لمن؟ واضحة هذه، هذه لفتاة مخاطبة، لفتاة مخاطبة. أنت تدرسين، تأكلين، تلعبين، تشربين. فتحديد موضع استخدام هذه الأفعال مهم، وهذا سبق تقريره أصالة حينما تكلمنا متى يبدأ الفعل المضارع بالتاء، متى يبدأ بالياء، متى يبدأ بالألف، متى يبدأ بالنون. لكن حتى أيضا يتضح الكلام مرة أخرى، لأن هنا فقط يا يا يا تاء، ما عندي والله ألف أو نون، صح؟ من كلمة نأتي إيش الأحرف اللي استخدمناها؟ لاحظوا في الأفعال الخمسة الأصل عندنا الفعل المضارع إما نون أو همزة إذا كان للمتكلمين، أو يا أو تاء. في الأفعال الخمسة إذا جاء المضارع، إذا جاء المضارع على صورة الأمثلة الخمسة، على صورة الأفعال الخمسة، فستستخدم حرفين من أحرف المضارعة، إما الياء وإما التاء، ولا نستخدم لا النون ولا الهمزة. جميل، اتضع أيها الأحبة مواضع الاستخدام. طيب، نعود سريعا لابن هشام. إذن قال ابن هشام رحمة الله عليه في شرحه الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة. لاحظوا أمثلة قوالب، فحين نقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، لا نقصد أن الأفعال الخمسة هي هذه الأفعال بحد ذاتها، فعل بهذه الصور، لا، هذه يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين وتفعلين، هذه عبارة عن قوالب تفرغ فيها أي فعل مضارع. قوالب خمسة، أمثلة خمسة سميها، تفرغ فيها أي فعل مضارع. قال ابن هشام: وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو يقومان. ها، إيش قال في يقومان؟ للغائبين. إحنا إيش قلنا؟ يقومان، يفعلان، لذكرين غائبين. طيب، تقومان إيش قال؟ للحاضرين. لكن إحنا بدنا نقيد إيش حاضرين. إذا حاضرين ذكورا، يعني حاضرين يعني المخاطبين، هذا اللي يقصد بالحاضر هو المخاطب. للحاضرين نقول ذكورا أو إناثا، ونزيد ما ذكر ذلك، ولأنثيين غائبتين. فقوله يقومان للغائبين نحصرها للغائبين الذكور، بينما تقومان ينبغي أن يزاد ويعدل في عبارة ابن هشام، تقول يقومان للغائبين لكن الغائبين ذكورا، بينما تقومان للحاضرين، صح، للحاضرين ذكورا أو إناثا، ونزيد لمن؟ للأنثيين الغائبتين. هنا نحن نقول الهندان تدرسان، ما نقول الهندان يدرسان، الهندان تدرسان بالتاء، فهذا يحرر في عبارة ابن هشام. ثم قال: أواو جمع، نحو يقومون للغائبين. قيد للغائبين الذكور. صحيح جمع المذكر السالم الأصل في أنه للذكور، لكن حتى يتضح الأمر لديك، الغائبين المراد الذكور. وتقومون للحاضرين أي الذكور. أو ياء المخاطبة، وهي تكون للأنثى المخاطبة، لا يحتاج للتوضيح، نحو تقومين. الآن بعد أن عرفنا إيش هي الأمثلة الخمسة، نريد أن نعرف كيف خرجت عن الأصل في الإعراب. الأصل أن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة، والجر في الأفعال إيش يكون؟ أحسنت، لأن بعضها تقول الجر يمشي بالكسرة، لا، الأفعال ما فيها جر، الأفعال فيها جزم، فنقول والجزم بماذا؟ بالسكون. الأفعال الخمسة هذه كيف ترفع وتنصب وتجزم؟ ترفع بثبوت النون. تقول فعل مضارع مرفوع من الأفعال الخمسة علامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بماذا؟ بحذف النون. فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب، علامة نصبه حذف النون، فلا تكتب النون إذا كان منصوبا أو إذا كان مجزوما. وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، شايف؟ نيابة عن الضمة. وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن السكون والفتحة. نقول أنتم تقومون، لم تقوموا، لن تقوموا. طبعا دائما احفظ، دائما عندما تعرب الأمثلة الخمسة فعليك أن تعرب الضمائر، عليك أن تعرب الضمائر، إياك أن تغفل عن إعراب الضمائر. والضمائر هذه فاعل، الضمائر هذه إيش؟ فاعل. إذن أيها الأحبة، أنتم تقومون مثلا، تقومون فعل مضارع مرفوع، صح؟ ما في ناصب ولا جازم، علامة رفعه إيش؟ ثبوت النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون، لأن الضمائر من الأسماء المبنية، صح؟ فالألف والواو والياء أسماء مبنية، والأسماء المبنية دائما أربط قواعد اللي تكلمنا عنها سابقا، أي اسم مبني له محل من الإعراب إلا أسماء الأفعال. فالآن الواو ضمير، إذن والضمير اسم وهو مبني. تحفظ كل الكلام السابق، شوف كيف البناء، يعني طالب أول إشي بده يحدد هذه الكلمة إيش نوعها، والله ضمير، الضمير من الأسماء، أي أسماء معربة ولا مبنية؟ والله أخذنا إنه الأسماء المبنية محفوظة مش محفوظة، من المحفوظة درسنا الضمائر، يعني معلومة عندما تحفظ تضبط، يصبح الإعراب سهل. لكن الطالب الذي لا يحفظ لا يضبط المعلومة، ما عنده ترابط بين المعلومات، لقلة مراجعته تضيع المعلومات. فالواو ضمير، والضمائر من الأسماء المبنية، وأخذنا نحن الأسماء المبنية لها محل من الإعراب، إذن الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقل ذلك في الألف، وقل ذلك في الياء. طيب لم تقوموا، لم أداة جزم كما سيأتي معنا، تقوموا فعل مضارع مجزوم، علامة جزمة حذف النون. لن تقوموا مثلا، لن من أدوات النصب، تقوموا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون. قال رفعت الأول لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، يعني ثبوت النون. وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالثة بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه الآية جمعت لم ولن، الأول جازم ومجزوم اللي هي لم تفعلوا، والثاني ناصب ومنصوب وعلامة الجزم والنصب الحذف. انتهينا من الأمثلة الخمسة. ننتقل إلى النوع الأخير أيها الأحبة مما خرج عن الأصل في الإعراب، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، والكلام الحمد لله أيضا فيه سهل. الفعل المضارع المعتل الآخر هو كل فعل مضارع ختم بألف أو واو أو ياء، صحيح؟ ختم بألف أو واو أو ياء. وفي علم الصرف الفعل الذي يختم بحرف العلة يسمى إيش؟ ناقص، صحيح؟ عندك المثال إذا بدأ بحرف العلة، الأجوف إذا توسط حرف العلة، الناقص إذا ختم بحرف العلة، لفيف المفروق إذا كان حرف العلة في الأول والآخر، لفيف المقرون إذا كان في الثاني والثالث، وهذا طبعا كله باعتبار الماضي، ثم بعد ذلك تقيس عليه المضارع. طيب الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره حرف علة، الذي آخره حرف علة، هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر، آخره ألف أو واو أو ياء. يقول ابن هشام فيه والفعل المضارع المعتل الآخر، هذا أين موضع النيابة فيه؟ في حالة الرفع وفي حالة النصب لا إشكال، يكون معرب بماذا؟ بالحركات، لكن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مقدر، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مقدر على ما سيأتي، لكن المهم أنه يعرب بالحركات الأصول ظاهرة أو مقدرة. مشكلة الفعل المعتل الآخر فقط في حالة الجزم، تظهر أين؟ في حالة الجزم. في حالة الجزم الفعل المضارع المعتل الآخر علامة الجزم فيه حذف الآخر، علامة جزمه حذف آخره، قال ابن هشام والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فالمشكلة فيه أو موضع النيابة فيه فقط في حالة الجزم، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يلزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. اللي حذف الحركة اللي هو السكون، فأراد يعطيك عبارة رشيقة، ينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. لو قلت ينوب حذف الحرف عن السكون هذا عبارة ربما تكون أوضح لبعض طلبة العلم. لاحظوا أننا بعد حذف حرف العلة يبقى دليل على الحرف المحذوف، صحيح؟ فعندما تحذف الواو تبقى ضمة قبلها دليل عليها، عندما تحذف الياء تبقى كسرة قبلها دليل عليها، عندما تحذف الألف تبقى الفتحة قبلها دليل عليها. فلم يغزو، لاحظ حرف الزين مضموم، دليل على أن الحرف المحذوف إيش هو؟ واو. أصلا لا يغزو، دخلت لم الجازمة فأصبحت لم يغزو. يغزو إيش أعرابها؟ فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، هكذا تقول علامة جزمه حذف حرف العلة. لم يخشى فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة والفتحة دليل على الألف. لم يرمي، يرمي فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة على الميم دليل على الحرف المحذوف. لو كان العامل عامل نصب نقول لن بدل لم، لن هنا لا يوجد عندها حذف حرف العلة، تقول لن يغزوه، فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على الأصل. لا مثلا لن يرميه، فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة. إذا كان ألف لن يخشى، فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة لكنها هنا تكون إيش؟ مقدرة للتعذر. فإذا الإشكالية في الفعل المضارع المعتل الآخر فقط في حالة الجزم. هكذا نكون انتهينا أيها الأحبة من الأبواب التي خرجت عن الأصول، وبالتالي اتضح لك الآن تعريف الإعراب تماما. حين قلنا في تعريف الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع، وهذا الأثر إما أن يكون حركة ضم فتحة كسرة سكون، أو السكون ما ندخله في الحركة، نقول إما أن يكون حركة وإما أن يكون سكونا نفصل، وإما أن يكون حرفا. أين ذكرنا الأحرف؟ الأسماء الستة بالأحرف تعرب، المثنى بالأحرف يعرب، جمع المذكر السالم بالأحرف يعرب. طيب وإما أن يكون حذفا، أين ذكرنا الحذف؟ في الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة في حالة النصب والجزم، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. فعد طبق تعريف الإعراب ستجده واضحا في هذه الفروع السبعة التي ذكرناها. إذن هكذا نكون أيها الأحبة انتهينا من ذكر الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصول في الإعراب. سيختم رحمة الله عليه كلامه عن الإعراب المقدر. نحن ذكرنا أن أوجه الإعراب ثلاثة، صحيح؟ إعراب ظاهر، إعراب مقدر، إعراب محلي. ذكرنا أين موضع الإعراب المحلي، أين موضع الإعراب المحلي؟ في أربعة أشياء: الأسماء المبنية إلى أسماء الأفعال، الفعل المضارع المبني، المصدر المؤول، والجمل السبعة. هذا الإعراب المحلي. الإعراب الظاهر هو الأصل، ما نحتاج أن نعلل. بقي الإعراب المقدر. نحن ذكرنا الإعراب المقدر أين مواضعه، هنا هو سيعيد الكلام عن هذه القضية مرة أخرى. فالأصل أن هذه المعلومة للتأكيد، الأصل هذه معلومة للتأكيد لمواضع الإعراب المقدر وهي ثلاثة. هذا هو الذي أشهر المواضع ثلاثة وهي التي يدندن حولها النحاة. الإعراب المقدر إما أن يكون مقدر للتعذر، وإما أن يكون مقدرا للثقل، وإما أن يكون مقدرا لمناسبة ياء المتكلم، وهذا ما سيذكره ابن هشام في هذا الفصل. فقال رحمة الله عليه: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. ويسمى الثاني اللي هو الفتى، يقصد بالثاني كلمة الفتى، ويسمى الثاني مقصورا. والضمة والكسرة، أي وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا الاسم المنقوص. وتقدر الآن أنا أي وتقدر الضمة والفتحة أي والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. لاحظوا المتن يعني متعب شوي صح، يعني الكلام متداخل، الأول مفهوم لديكم لكن الكلام فيه شوية تداخل للطالب، لذلك تحتاج دائما إلى الشرح. قال ابن هشام: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، لذلك يمكن أن نسميه ضروب الإعراب صح، بدل نقول مثلا أوجه الإعراب، طرق الإعراب، ضروب الإعراب ثلاثة، كلها يعني منها اصطلاحات. علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة، إما أن تكون علامة الإعراب ظاهرة وهذا هو الأصل، الأصل فيها أن تكون ظاهرة، ظاهرة ونقصد بالظهور، الظهور إيش؟ اللفظي، لا نقصد الظهور العيني، لأن أحيانا يعني كما قلنا قد يشكل على الطالب مع الضمائر، عرفت؟ عفوا مع التنوين، قد يشكل مع التنوين أن التنوين قد يكون هو الظاهر. الحق مثلا أن نقول اشتريت دابة تن، سيارة تن، آخر شيء في تنوين، لكن أين ظهرت الفتحة على التاء؟ على اللسان، دابة تن، سيارة تن، لاحظوا. فهذا الذي نقصده بالظهور، الظهور اللفظي، لأن بعض الطلبة يظن أن الظهور هو الظهور العيني. لا، نقول نعم قد تكون ظاهرة للعيان، لكن العبرة بالظهور إيش؟ عندما يقول النحاة الظاهر يقصد الظاهر لفظا، يقصدون ظاهر لفظا. قال: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها وهي الأصل، ومقدرة، وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع. الآن هو رحمة الله عليه قسم هذا الباب بطريقة أخرى ليست هي الطريقة المعتادة لدينا. إحنا قلنا إحنا إيش نقسم؟ نقول الإعراب المقدر إما أن يكون مقدرا للتعذر، وإما أن يكون مقدرا للثقل، وإما أن يكون مقدرا لمناسبة ياء المتكلم. هذه الطريقة التي نسلكها، هو أراد نفس الكلام لكن سيسلك طريقة أخرى في التقسيم، سيسلكها باعتبار الأفعال أنفسها، وأنا لا أريد هذا الطريقة، أنا أحب الطالب أن يعتمد هذه الطريقة لأنها بالنسبة له تكون مضطردة يعني واضحة. فاحفظ هذه الطريقة قبل أن أشرح كلامه الآن، هو إعادة صياغة لكلامه، هو إعادة صياغة لكلامه لكن بطريقة أخرى. فأنت احفظ الإعراب المقدر أيها الأحبة له ثلاثة مواضع، أو الموضع الأول يقدر للتعذر، وأين يقدر للتعذر؟ إذا كان كانت الكلمة مختومة بماذا؟ الكلمة المعربة إذا ختمت بالألف فإن الألف لا تظهر عليها الحركات أبدا. الكلمة المعربة إذا ختمت بالألف فإن الألف بطبيعتها يتعذر، حتى تفهم من وين جاءت كلمة التعذر، فإن الألف بطبيعتها يتعذر تحريكها، لا مستحيل تطلع عليها ضمة فتحة كسرة، ما يظهر عليها إلا السكون. فإذا كان عندي الكلمة المعربة مختتمة بالألف فإن الألف لا تظهر عليها الحركات، فأي إعراب على هذه الكلمة سيكون مقدرا، ضمة مقدرة. إيش منع من ظهورها؟ إيش؟ التعذر. شو يعني التعذر؟ أنا بديك تفهم الكلمة، ليش نسميها تعذر؟ لأن الألف يتعذر تحريكها. مثلا منصوب علامة نصبه فتحة، منع من ظهور إيش؟ التعذر. مجرور علامة جره كسرة، منع من ظهور إيش؟ التعذر، وعلى ذلك فقس. فالتعذر هذا خاص بالألف. الآن قاعدة: كل اسم ختم بألف لازمة فهذا الاسم يسمى إيش؟ مقصورا. احنا اخذنا في الدرس الماضي تكون مؤنث اسم المقصور، ايش قلنا؟ اقول الاسم الذي ختم بالالف، قد تكون هاي الالف للتانيث، اذا كنا الف التانيث، وقد تكون لغير التانيث، ما في مشكله، قد تكون الف من احيانا على منقلبه عن واو او ياء اصليه. فالمهم ان المقصور، لو سمعت الاسم المقصوره، الاسم المقصور، لاحظ ليس كل كلمه، انا اريدك ان تفهم الان، الكلمات التي تختتم بالالف قد تكون أسماء وقد تكون أفعال. فالفتى اسم مختوم بإيش؟ بالألف. ويخشى فعل مختوم بإيش؟ بالألف. وفي كليهما الحركة لا تظهر لإيش؟ للتعذر، سواء في الفتى اللي هو اسم أو الفعل المضارع يخشى. الآن الاسم، ها هذا كلام بخير. الاسم المختوم بألف اللازمة في مصطلح النحاة، هاي فائدة، في مصطلح النحاة يسمى اسم إيش؟ مقصور. فلو قيل لك عرف الاسم المقصور تقول هو الاسم الذي اختتم بألف اللازمة. إيش معنى لازمة؟ لازمة ليس يعني مش مراد بلازمة أنها من جذور الكلمة أو من أصل الكلمة، لا، المراد بلازمة أنها تبقى ملازمة للكلمة في جميع الأحوال، رفع، نصب، خفض. أرادوا الاحتراز بذلك عن إيش باختصار؟ أرادوا الاحتراز عن الأسماء التي ختمت بألف المثنى، ألف التثنية، مثل مثلا لو قلت لك جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، السبورة الله بعينكم، يعني حتى الطالب يفهم، قل إيش يعني ألف لازمة؟ أليس مرادهم باللازمة أنها لابد تكون من جذر الكلمة؟ لا، المراد اللازمة أنها لا يعني لا تنف يعني لا تتقلب وتتغير باختلاف أحوال الإعرابية. فهي ألف ألحقت بالكلمة، ألحقت بالكلمة أو من جذر الكلمة، ولا تختلف باختلاف الأحوال الإعرابية. أردنا الاحتراز بذلك عن إيش؟ مثلا عن ألف التثنية، ما يقول جاء غلام زيد مثلا، الطالب يقول لك شيخ غلام هذه اسم ختم بألف، نقول لا، بس هذه الألف مش لازمة. ليه؟ لأنه لو تقلبت الكلمة فصارت في حال نصب أو جر، إيش تقول؟ رأيت غلامي زيدا، صح؟ إذن هذه الألف ليست ألف لازمة، عرفتم؟ فإذن ممكن طالب يقول هذه أصلا مش لازمة، لأن شيخ هذه الألف هي في الحقيقة ليست من إيش؟ من ضمن الكلمة، وإنما هي كلمة مستقلة ورسمت في الظاهر مع كلمة غلام. فالألف هي عبارة عن إيش؟ عن ضمير. فالألف عبارة عن إيش؟ عن ضمير. فهي أصلا في تقدير الانفصال، هي أصلا في تقدير الانفصال، لأنها كلمة مستقلة. لو أردت تفهمها بهذه الطريقة معنى اللزوم أيضا لا إشكال عندي. فباختصار كل اسم ختم بألف اللازمة يسمى اسما مقصورا. فتى، حبلى، دنيا، وعلى ذلك فقس، كل هذه الأسماء التي ختمت بالألف آخرها ألف باختصار. والألف طبعا لا أحتاج أن أقيد ألف مفتوح ما قبلها، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، فلا أحتاج أني أقيد بهذا القيد. طيب، السبب الثاني من أسباب التقدير قلنا إيش؟ الثقل. انتهينا من التعذر. السبب الثاني الثقل. الثقل، ماذا يقصد بالثقل؟ يقصد أيها الأحبة بالثقل الاسم المختوم بيا، الاسم المختوم بيا مكسور ما قبلها. جميل، الاسم المختوم بيا مكسور ما قبلها، أو فعل مختوم بواو أو يا. لاحظوا الثقل أين يكون؟ اسم مختوم بياء مكسور ما قبلها، أو فعل مختوم بإيش؟ بواو أو ياء. الآن أيها الأحبة، الثقل في موضعين، الاسم المختوم بالياء المكسور ما قبلها. احفظ، الاسم المختوم بياء مكسور ما قبلها نستطيع أن نقيد الاسم المختوم بياء اللازمة مكسور ما قبلها، هذا يسمى في عرف النحاة الاسم المنقوص. الاسم المنقوص، مش قبل شوي أخذنا المقصور، إيش المقصور؟ المختوم بألف لازمة. الآن الاسم المنقوص عند النحاة، الاسم المنقوص عند النحاة ما تعريفه؟ هو كل اسم ختم بياء لازمة. شو معنى لازمة؟ قلنا يعني متصلة بالكلمة، يعني أصبحت من بنية الكلمة، ليست ياء ضمير، ليست ياء مثنى أو جمع مذكر سالم. فقولهم باللازمة احترازا من ياء الضمير، مثلا جاء غلامي، هذا مش اسم منقوص. ليه؟ لأنه هذه الياء ليست ملازمة للكلمة في تقدير الانفصال، هذه ياء الضمير. كذلك مثلا ياء التثنية، رأيت غلامي زيد، صحيح؟ الآن هذه ياء، بقول لك يا شيخ غلامي زيد، غلامي آخر ياء ليست ياء ضمير، وإنما ياء إيش؟ نعم؟ غلامي زيد ياء إيش؟ أنا عفر قبل قليل بدي أرجع في الذاكرة شوي شوي شوي، بس هيك لما تكلمت عن جاء غلام زيد كأني توهمت إني قلت هذه ألف ضمير، صح؟ لا، هذه مش ألف ضمير، علينا نرجع شوي، هذه مش ألف ضمير، هذه إيش؟ ألف التثنية، هذا تعديل لسه تذكرت في الذاكرة، هذه ليست ألف ضمير، إيه؟ لا، هي حركة إعرابية. لا، هذيك الضمير اللي في الفعل المضارع، يعني أنا هسه انتبهت الكلمة لما رجعت، هذه ألف التثنية، صحيح، هذه ألف التثنية، قد تكون في نية الانفصال لكنها ليست ألف الضمير، حتى نعدل الكلام. نعود إلى قضية الاسم المكتوب. فالمهم، أي اسم مختوم بياء مكسور ما قبلها وكانت هذه الياء لازمة، إيش يعني لازمة؟ هو تعبير ياسين الحمصي إنه اللزوم معناته لا تتغير ولا تتقلب بتقلب الإعراب. ما هي كلمة بروز أيضا غامضة تكون، إيش يعني يقول الطالب شو يعني لا تتقلب بتقلب الإعراب؟ أراد أن يحترز عن ياء التثنية، إنه ياء التثنية ليست ياء لازمة، لأن هذه لا تكون إلا في حالة النصب والجر، وفي حالة الرفع تصبح ألف، فليست ياء لازمة. وكذلك نحترز بها أيضا عن ياء الضمير في الحقيقة، جاء غلامي، هذه ياء الضمير، فهذه أسد ليست معتبرة، لا يسمى الاسم معها منقوصا. الاسم المنقوص مختوم بياء لازمة، يعني ياء من الكلمة، ياء من الكلمة، باختصار ليست ياء تثنية ولا ياء ضمير، هيك احفظها، ليست ياء تثنية ولا ياء إيش؟ ضمير. مثالها كثيرة، قاضي، إيش كمان؟ داعي، هاوي، رامي، وعلى ساعي، وعلى ذلك فقس. الاسم المختوم بياء مكسور، ياء لازم مكسور ما قبله يسمى اسم منقوص. وهذا الاسم أيها الأحبة، الاسم المنقوص كيف يعرب؟ الآن في حالة الرفع، الآن الاسم المنقوص، ها نيتي هون، نقول الاسم المنقوص، الاسم المنقوص أيها الأحبة له حالتان. الحالة الأولى أن يجرد من أل التعريف، أن يجرد من أل، إذا جرد من أل قاض مثلا، قاضي، فإنه في حالة الرفع وفي حالة الجر سنحذف الياء. في حال الاسم المنقوص المجرد من أل، في حالة الرفع وفي حالة في حالة الرفع، نعم، وفي حالة الجر سنحذف الياء، ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الياء المحذوفة منعا لالتقاء الساكنين. تقول جاء قاض ومررت بقاض، هذه طالعة في الصورة يا مشايخ، جاء قاض، قاضي أول شيء اسم منقوص، نعم اسم منقوص، هيك بتحلل، اتصلت بأل ولا جردت من أل؟ جردت من أل. القاعدة تقول في حالة الرفع وفي حالة الجر ستحذف الياء، ياء الاسم المنقوص. لماذا تحذف؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين مع تنوين التمكين، التقت الياء الساكنة مع تنوين التمكين الساكن، قلنا فتحذف الياء، وتنوين التمكين يحول إلى كسرة، كأنه إشارة إلى الياء المحذوفة أو عوض عن الياء المحذوفة احتراما للياء المحذوفة. فكيف تعرب قاض؟ قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. لماذا قدرت الضمة على الياء؟ لأن الياء يثقل عليها الضمة، فحتى لو كانت موجودة كما سيظهر معنا لا تظهر عليها الضمة. لماذا؟ للثقل. نفس الشيء مررت بقاض، قاض اسم مجرور علامة جره إيش؟ كسرة مقدرة على الياء المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا قدرت الكسرة يا شيخ على الياء؟ لأن الكسرة ثقيلة لا تظهر على الياء، حتى لو كانت الياء مذكورة لا تظهر الكسرة، فسبب تقديرها الثقل. طيب إذا كان الاسم المنقوص المجرد من المنصوبا، لا في هذه الحالة تظهر الفتحة وتكتب الياء ولا تحذف، وتكتب الياء ولا تحذف، تقول رأيت قاضيا، قاضيا. هنا ها هنا لا يوجد عندي ايش ايها الاحبه؟ التقاء ساكنين. طبعا قضيه التقاء الساكنين يعني بعض الطلاب يشكل عليه، طب لماذا قاضيا ما فيها التقاء ساكنين بينما قاضي فيها التقاء ساكنين؟ ايها الاحبه يعني فقط لما ذكره اصحاب الحواشي وما شابه ذلك، هذه بدي احذفها غلام مزيدا حتى يعني يطمئن الطالب، كما ذكر الأشموني وما شابه ذلك أنه التنوين هذا تنوين تمكين وليس تنوين عوض على الصحيح من كلام النحاة. لماذا؟ لأنهم يقولون قاضي، عرفت؟ هي الياء سكنت قبل أن يأتي الضمير، عفوا قبل أن يأتي التنوين. الآن تقول قاضي يا شيخ، أنا بحكي قاضي، إذن هاي بضم الياء قاضي، يقول لك لا انت اللي بتضم الياء، اما الاصل مش هيك عند النحاة، الاصل انك ما تضم الياء. يقولون الياء قبل ان يدخل التنوين هل تظهر عليها الضمه؟ لا. ليه؟ للثقل. الياء لا تظهر عليها الضمه للثقل. فهكذا نقدر انه قبل ادخال التنوين هل كانت الضمه موجوده؟ لا، اذا هي ساكنه. بعدين انت جبت التنوين والتنوين ساكن، هكذا يفهمونها انه الياء اصلا سكنت. ولماذا سكنت؟ لانه الضم ثقيلة عليها، ثم انت جبت التنوين فالتنوين ساكن فحذفت الياء. فانت لا تقول لقاضي، تقول يا شيخ الياء مضمومة زي قاضيا، هي الياء مفتوحة خلاص ما التقى ساكنين، اذا قاضي هي الياء مضمومة اذا ما التقى ساكنين. يقول لك لا، ليست هكذا تفهم. هم يفهمونها بهذه الطريقة أنه قاضي قبل إدخال التنوين ساكنة، لما دخلنا التنوين التقى ساكن بساكن. بينما طبعا هذا إذا كانت قاضي في حالة إيش؟ رفع أو جر. بينما لو كانت قاضي في حالة نصب هل الياء ساكنة أصلا؟ لا، قاضية، لأن قلنا الفتحة سهل تظهر على الياء، ما في مشكلة. الياء ما عندها مشكلة مع الفتحة، الياء مشكلتها مع الضمة والكسرة. فأصلا قاضية قبل إدخال التنوين كانت مفتوحة، فلما دخل التنوين دخل والفتحة موجودة فما التقى ساكنين. بينما في قاضي، قاضي هي أصلا إيش؟ قاضين. ما أنت خطأ أصلا تحكي قاضي، خطأ هم بيحكوا، هي مش قاضي، هي قاضي. سواء في حالة رفع أو جر قاضي التقت الياء الساكن معنا. اما مشكله الطالب انه مش قادر يتصور انه ليش هنا التقاء ساكن وهنا مش التقاء، لانه هو عم بضم، وهذا خطا عندهم، مش هيك تفهمها بهذا المنهج. المهم اذا رايت قاضيا، قاضيا عندها عباره عن مفعول به منصوب على بنصبه فتحه ظاهره. اذا الثقل ايها الاحبه على الياء يكون في ايش؟ في الضمه والكسره، لانها حركات ثقيله والياء ثقيله، فثقيل على ثقيل ما بنفع. فالعرب تطلب الخفة، دائما تطلب الخفة، فتقول خلص لا تذكر الضمة ولا الكسرة على الياء اللي في آخر الاسم المنقوص حتى تبقى الكلمة خفيفة على اللسان. أما الفتحة فهي بطبيعتها حركة خفيفة فتظهر على الاسم المنقوص. طيب إذا كان الاسم المنقوص دخلت عليه ال، هاي ظاهر كل شيء، لأن اسم المنقوص الحالة الأولى أن يجرد من ال. الحالة الثانية هنصبت أصحف تحت أن تدخل عليه ال. الاسم المنقوص إذا دخلت عليه ال أيها الأحبة، إذا دخلت عليه ال فإن الياء لن تحذف. ليه؟ بدي واحد هيك بس عاقل سهل تحليل سريع. لماذا الاسم المنقوص إذا دخلت عليه ال فإن الياء لن تحذف؟ لأنه الياء ليش كانت تحذف؟ لأن التقاء ساكنين مع التنوين، والاسم اللي يدخل عليه ال التعريف ما بدخل عليه تنوين، فإذا ما في تنوين. باختصار الياء لماذا كانت تحذف في قاض وبقاض؟ لأنه التقت الياء الساكنة مع التنوين، والاسم الذي تدخل عليه ال التعريف يمتنع إدخال التنوين في آخره، فبالتالي لن يحدث عندي التقاء ساكنين. فأقول دخل في حالة الرفع جاء القاضي، في حالة الجر مررت بالقاضي. إيش يكون الإعراب؟ نفس الشيء، فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة. بالقاضي اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة. لماذا قدرت الحركة في حالة الرفع والجر؟ للثقل. بس هنا اختلف إنه ما فيش عندي ياء محذوفة أقول لالتقاء الساكن، لا الحمد لله الياء موجودة. وفي كلا الحالتين سواء شف لاحظوا هنا أو هنا حذفت الياء وبقيت الياء الضمة والكسرة تقدر للثقل. وأما في النصب رأيت القاضية، الفتحة تظهر على الياء وما عندنا مشكلة لأن الفتحة ليست ثقيلة. عرفنا لماذا مفهوم الثقل وأين يكون في الموضع الأول في الاسم المختوم بياء مكسورة، عفوا بياء متطرف مكسور ما قبلها، أو بياء لازمة مكسور ما قبلها، وهذا هو الذي يسمى الاسم المنقوص. طيب ما في عندي اسم مختوم بواو مضموم ما قبلها، ليش أنتوا بس بتذكروا قاعدين الياء في الأسماء؟ نعم لا يوجد عندنا اسم معرب، لا يوجد عندنا اسم معرب مختوم بواو مضموم ما قبلها. دور في اللغة العربية وجيب لي. لا يوجد عندنا اسم معرب مختوم بواو مضموم ما قبلها، لذلك تجد عندنا اسم مقصور المختوم بالألف، اسم منقوص المختوم بياء مكسور ما قبلها. ما بتلاقي انه عند النحاة اسم والله مثلا يعني مش هسميه لانه ما في عندهم اسم معرب مختوم بواو مضموم ما قبلها، لذلك ما لن تجد له اسما. فعندنا في الاسماء يا مقصور يا منقوص، مقصور ختم بألف مفتوح ما قبلها، منقوص مختوم بياء مكسور ما قبلها، ولا يوجد عندي اسم مختوم بواو، اسم معرب مختوم بواو مضموم ما قبلها. لذلك طبعا الكلام في اسم مختوم بواو مضموم ما قبلها، يعني الاسم المختوم يعني اشاحظوا الاسم المختوم بواو مضموم ما قبلها لو وجد هو الذي سيظهر عليه الثقل. انا بدي اعطيك معلومات يعني تزاحم بعض الافكار. طيب اذا كان الاسم المختوم عندي اسم مختوم بياء قبلها مش مكسور، انت الان تحكي يا شيخ انت بتحكي قاعد الثقل موضع الاول اسم مختوم بياء لازم مكسور ما قبلها صح؟ يعني هل هناك اسماء مختومة بياء بس قبلها مش مكسور فبالتالي تظهر عليها الحركات وما يكون عندي فيها ثقل؟ بقول لك نعم. لذلك انا بقيد انه الثقل يكون في الاسم المختوم بياء مكسور ما قبلها، يعني الاسم المختوم بياء لكن هذه الياء قبلها مش مكسور تظهر عليه الحركات الثلاث. اعطيك مثال كلمة ظبي نعذف اسمه، كلمة ظبي أيها الأحبة شو رأيكم فيها؟ كلمة ظبي آخره ياء صح؟ في حدا بيخالفني؟ آخره ياء، لكن الياء إيش قبلها؟ سكون. لما تقول جاء إيش تقول؟ جاء جاء ظبي، ورأيت ظبيا، ومررت بظبي. هذه الياء أيها الأحبة هذا الاسم لا يسمى اسم منقوص، وهذا إذا لا يسمى اسم منقوص لأنه الياء قبلها مش كسرة. أي واحد اثنين تظهر عليه جميع الحركات ما في مشكلة، تظهر عليه جميع الحركات لأنه الياء اللي قبلها مش كسرة الحركات عليها خفيفة، فتقول جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبيا. لاحظوا في تقدير عندنا للثقل، فإنك ما تفكر أن هاي المعلومة اللي بدي أعدلها. لا تظن أن تقول أي اسم مختوم بياء لا تظهر عليه الحركات للثقل، لا لا غلط، هذه معلومة لابد أن تقيدها. الاسم الذي لا تظهر عليه، الاسم المختوم بياء الذي لا تظهر عليه الحركات للثقل، هو الاسم المختوم بياء لازمة مكسور ما قبلها ويسمى المنقوص. وليس كل اسم ختم بياء لا تظهر عليه الحركات، مش صح. وهي ظبي أوضح مثال، إنه ظبي ما قبل الياء إيش عندنا؟ سكون، فبالتالي هذا ليس منقوصا وبالتالي تظهر عليه جميع الحركات. طيب عندي اسم مثلا مختوم بواو قبلها مش سأقول لها اسم معرب مختوم بواو مضموم ما قبلها ما عندنا في اللغة. لو وجد هذا النوع كان نفس الاشي، الضمة والكسرة ما ظهرت للثقل بس ما وجد. لكن عندي اسماء مختومة بواو قبلها مش ضمة، دلو. مختوم بواو صح؟ لكن قبلها ايش؟ ساكن، هذا موجود. وهذا نفس الشيء، هذا تظهر عليه جميع الحركات لخفته، فتقول هذا دلو ورميت بدلو وإيش ورأيت دلوا، تظهر جميع الحركات على الواو ولا يوجد عندي هنا أصلا شيء من الثقل. لماذا؟ لأن الواو اللي قبلها ساكن هي أصلا إيش؟ خفيفة. أي واحد. واثنين، لو حذفنا بقولوا الياء والواو هون راح تصير الكلمة غامضة. تصور دلون، دلو قبلها ايش؟ ساكن. لو انه الواو اصلا سكنت قبل ادخال الضمير، مش هيك بنقول لو قدرنا انه في ثقل، تصورنا ساكنة، راح الكلمة تختلف مبناها كلها. يعني دلو وبدك تكسير اللام لالتقاء الساكنين، يعني هلكت الكلمة، ضاعت الكلمة. فقالوا لا لا، الكلمات اللي مختومة بواو أو بياء لكن قبل الياء مش كسرة خلاص تظهر عليها الحركات، أو مختومة بواو قبل الواو مش ضمة تظهر عليها الحركات، ما عندنا فيها أي مشكلة. فإذا الثقل في الاسم المختوم بياء لازم مكسور ما قبلها. الموضع الثاني للثقل الفعل المضارع، أو نقول الفعل عفوا، نقول الفعل إيش؟ المختوم بواو أو ياء. نعم، هي هذا ممكن صح، هذه علق الاسم الفعل المختوم بواو او ياء، الفعل المختوم بواو او ياء. مثال ذلك، اذا كان عندي فعل مختوم بواو ياء نقول يدعو ويرمي. يدعو يرمي، هذان الفعلان في حالة الرفع كيف يعربان؟ يعربان بضمة مقدرة على الواو أو الياء للثقل. وفي حالة النصب هل تظهر الفتحة؟ نعم تظهر، ما في ثقل في الفتحة عفوا. في حالة الجزم أصلا علامتهم في حالة الجزم إيش؟ حذف حرف العلة، فما عنده مشكلة. فالمشكلة في الفعل المضارع المختوم بواو أو ياء ستكون وين؟ في حالة الرفع فقط، إنه الحركة مقدرة للثقل. أما في النصب الفتحة تظهر، وفي الجزم هو أصلا يلزم بحذف حرف العلة. فهذا هو الثقل أيها الأحبة. فالاسم المختوم بياء مكسور ما قبلها، وهذا ما الاسم المنقوص، والفعل المختوم بواو أو ياء. جميل. بقي الآن السبب الثالث اللي هو المناسبة. المناسبة إيش قلنا أيها الأحبة؟ الأسماء أيها الأحبة التي تتصل بياء المتكلم. أي اسم اتصل بياء المتكلم فإن هذا الاسم لم تظهر الحركات جميعها على آخره، الحركات الإعرابية. لماذا؟ لأنه ياء المتكلم تطلب قبلها كسرة، بتقول أنا ما باجي على الاسم حتى تعطوني كسرة قبلية. فأي اسم ختم بياء المتكلم سيكون مكسور ما قبل الياء، طب الكسر طب ما قبل الياء هو فعليا آخر الكلمة، فالأصل هو محل الإعراب، ومحل الإعراب آخر الكلمة. فإذا كان دائما مكسورا فبالتالي جميع الحركات الإعرابية لن تظهر عليه، ونقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. جاء غلامي، لاحظوا الميم هي مش مبين الميم أصلا. الميم هي محل الإعراب لأنها آخر كلمة غلام، والياء هي ياء المتكلم. ياء المتكلم تقول للميم أريدك مكسورة حتى تناسبيني، فبالتالي الميم لن تظهر عليها لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة إعرابية، لأنه هذه الكسرة ليست كسرة إعرابية وإنما هي كسرة لمناسبة ياء المتكلم. فتقول جاء غلامي، غلامي غلام فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الميم. إيش منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهي مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقل ذلك في رأيت غلامي ومررت بغلامي. ها مررت بغلامي لأن فيها خلاف بين النحاة، لكن أكثر النحاة مررت بغلامي. غلامي اسم مجرور علامة جره كسرة. طب يا شيخ ظاهر ولا مقدرة؟ نقول مقدرة. طب ليش مقدرة؟ هي في كسرة مو على الميم. نقول لا، هي الكسرة على الميم، هذه لمناسبة ياء المتكلم، فهي موجودة أصلا قبل إدخال حرف الجر الباء، موجودة قبل إدخال حرف الجر الباء. إذن هذه سبب التقدير الثالث، المناسبة. نعود إلى ابن هشام، هذه الأسباب الثالثة للتقدير. نعود إلى صديقنا ابن هشام رحمة الله عليه، ننظر ماذا قال في الآن. هو أنا قسمت لك هذا الباب بحسب أسباب التقدير، التقسيم الذي قسمته تقول هذا تقسيم بحسب أسباب التقدير، تعذر ثقة المناسبة. الآن ابن هشام لا، سيقسم بحسب مواضع التقدير. التقسيم الذي قسمه ابن هشام تقسيم خماسي، وهو استخدم التقسيم بحسب مواضع التقدير، ما هي المواضع التي يتم فيها التقدير، وأنما أنا قسمت لا باعتبار أسباب التقدير، وهذا تقسيم أسهل على الطالب. فنقول ابن هشام قال فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، يعني خمسة مواضع. قال أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لكون الحرف الآخر لا يقبل الحركة لذاته. وإيش الحرف الذي لا يقبل الحركة لذاته؟ الألف. قال وذلك الاسم المقصور، ثم عرفه وهو الذي آخره ألف اللازمة. عرفنا ما معنى لازمة، أراد أن يخرج ألف التثنية. أراد أن يخرج ألف التثنية، إنها ليست لازمة بل هي زائدة على بنية الكلمة، جاء بها كعلامة إعرابية في المثنى. وهو الذي آخره ألف اللازم، نحو الفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير، يعني سبب هذا التقدير، أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، وهو ما نسميه نحن إيش؟ التعذر. لاحظوا ما استخدم هذا المصطلح، استخدموا أنت التعذر، هذا معنى الكلام. الثاني مما تقدر، النوع الثاني، قال ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لا لكون الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، بل لأجل إيش؟ ما اتصل به. يقصد إيش؟ المناسبة. في المناسبة غلامي قلنا جميع الحركات تقدر، لماذا؟ مش لأنه آخره ألف، بل لأن الكلمة اتصلت بياء المتكلم. قال بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها. طب أبي أيها العبة كيف تعرب؟ أبي مش من أسماء الستة؟ أبي تقول لا، ليست من أسماء الستة الآن، لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم، وشرطها أن تضاف إلى غير ياء المتكلم حتى تكون من أسماء الستة. قالوا ذلك أن ياء المتكلم تستدعي، يعني تطلب انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. الثالث قال ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط، لماذا؟ للاستثقال، الثقل. أين تقدر الضمة والكسرة الاستثقال؟ وهو الاسم المنقوص. ما هو الاسم المنقوص يا ابن هشام؟ قال الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها. لاحظ ابن هشام دقيق، إذا الاستثقال في الاسم الآخر ياء مكسور ما قبلها، مش الاسم الآخر ياء وتسكت، لأن هناك أسماء آخرها ياء تظهر عليها الحركات، فلابد تقدر الاسم الثقل يكون في الأسماء المختومة بياء مكسور ما قبلها كالقاضي والداعي، ويسمى الاسم المنقوص. الرابع قال ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف. وأنا بلا شيء يجيك ضمة وفتحة للتعذر، طب وإيش الأول؟ مش في كان تعذر؟ أيوة أيوة، ما تلتقي. هو إيش عمل؟ في واحد واثنين وثلاث كان يتكلم عن أسماء، وفي أربعة وخمسة راح يتكلم عن أفعال. فهو أول إشي يتكلم عن أسماء، بعدين يتكلم عن أفعال. فتكلم عن التعذر أولا في الأسماء في رقم واحد، وفي رقم أربعة تكلم عن التعذر في الأفعال. ليش فصل؟ طيب لأنه التعذر في الأسماء سيظهر في حالة رفع والنصب والجر، بينما التعذر في الأفعال في الفعل المضارع سيظهر وين؟ في حالة الرفع والنصب والجزم. لا، الجزم بحذف حرف العلة، عشان هيك فصل، لأنه في نوع اختلاف، لكن اختلاف تكتيكي زي ما نقول. أنت في الأصل أصبحت مدرك إله لما أخذنا العلامات الفروع، فأنا وجهة نظري ما في داعي، خلاص اعرف الألف متى ما لزمت موجودة تعذر تحريك، إذا حذفت الله يسهل عليها. طيب الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى ويخشى زيد ولن يخشى عمرو، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. وهذا أيها الأحبة لا يختص بالمضارع، يعني مثلا مشى فعل مضارع إيش؟ عفوا فعل ماضي إيش؟ مبني؟ لا، على الفتح المقدر على الألف، أنا عم أقول تعذر. فأنا عشان هيك حاولت نوعا ما ما أربط لك القضية بالفعل المضارع، حاولت كل ما أحكي مضارع لا، الفعل المختوم بالألف، لأنه قد يكون ماضي مثلا مشى ورمى. فأيضا هنا تقدر الفتحة، بس هنا مش إعراب، بناء. يعني هو ابن هشام بقول لك أنا هون بحكي عن إعراب، فش داعي أجيب البناء، بس أنا بحكي لا، لازم تفهم الموضوع كامل، إنه الموضوع هنا بناء، بس مع ذلك مشى ودعا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره إيش؟ التعذر، فتح مقدر بناء. لكن إذا كانت ياء مثلا قوية لا تقول ياء ما فيها مشكلة. ليش؟ لأن حركة الفعل الماضي أصلا إيش هي؟ الأصل في الفعل الماضي المبني على ماذا؟ على الفتح، والياء ما عندها مشكلة مع الفتح. لو قلت قوية صح؟ ما عندك مشكلة أن تظهر الفتح على الياء، لأن الفتح خفيف. طيب وكذلك لو كان مثل آخر الفعل الماضي واو، فإنه تظهر عليها الفتحة لأن الفتحة خفيفة. طيب إذا ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، والفعل المعتل بالألف. الفعل جميل أنه هو جميل أنه قال الفعل، جميل أنه قال إيش؟ الفعل حتى يشمل المضارع والماضي، يعني هذه عبارة قد تكون جيدة، لكنه مثل بفعل مضارع فقط لأنه بتكلم عن إعراب. يخشى يخشى زيد لن يخشى عمرو، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. طب الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو يرمي، فتقدر فيه الضمة فقط. ليش؟ لأن الفتحة ستظهر على يدعو ويرمي، وفي حالة الجزم هو محذوف بحرف العلة. فهو كما قلت لك أول ثلاثة تكلم فيهم عن الأسماء، ورقم أربعة وخمسة تكلم فيهم عن الفعل المضارع. ثم قال إذن الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء. لا، قاعدة عامة، وتظهر الفتحة لخفتها، أعطاك العلة، على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال. انظر الشيخ محمد محي الدين في الحاشية رقم واحد إيش قال؟ ليس في كلام العرب اسم معرب آخره واو مضمون ما قبلها، بهذا الشرط، آخر واو مضمون ما قبلها. مش تقول ما في في كلام العرب اسم مختوم بواو، خطأ. بعض الطلاب بتساهل في الشروط، ما بيهتم بالتحرير والدقة في الكلام. ما في في كلام العرب اسم مختوم بواو، كيف ما في دل اسم مختوم بواو؟ ما في اسم مختوم بواو مكسور مضمون ما قبلها بهذا القيد، كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو، قال الله تعالى أجيب داعي الله ولن يؤتيهم، لاحظ لن يؤتيهم، ظهرت الفتحة على الياء يؤتيهم، ولن ندعو ظهرت الفتحة على الواو. طيب هكذا نكون أيها الأحبة تكلمنا عن الإعراب الظاهر المقدر المحلي، عرفنا على حركات الأصول، عرفنا الحركات الفروع، والآن سنبدأ نتعمق رويدا رويدا. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وخمسة؟ جيد. نشرع أيها الأحبة الآن ما هو المنهج الآن سيسلكه ابن هشام. الآن ابن هشام سيتكلم بعد أن عرفك أصول علم النحو، القواعد العامة، الخطوط العريضة مثل ما يقولون، سيبدأ الآن يدخل في علم الإعراب رويدا رويدا، ويتكلم عن عوامل الإعراب، مواطن الإعراب، طرق الإعراب، شروط وقيوده في أشياء متنوعة. فبدأ بالفعل المضارع، يبدأ يحلل بالفعل المضارع، متى يرفع الفعل المضارع، متى ينصب الفعل المضارع، وما هي نواصبه، ما هي شروط النواصب، متى يجزم الفعل المضارع، ما هي الجوازم، ما هي شروط الجوازم. فنبدأ ونستهل مستعينين بالله بالفعل المضارع. قال ابن هشام رحمة الله عليه: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. فبدأ الحالة الطبيعية الأصلية للفعل المضارع أنه ماذا؟ مرفوع. فبدأ بالحالة الأصلية، الحالة الأصلية للفعل المضارع أنه مرفوع. طيب يقول ابن هشام: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. الآن في إجماع إن الفعل المضارع إذا ما دخل عليه عامل نصب وما دخل عليه عامل جزم أنه إيش يكون؟ مرفوع. مو خلاص، إذا ما دخل عليه عامل نصب وما جزم وما دخل عامل جزم إيش سيكون؟ مرفوع. سيكون مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمر. طب وين اختلفوا؟ إذا في إجماع وفي خلاف. الإجماع إنه إذا لم يدخل الناصب ولا الجازم مرفوع، لكن الخلاف في إيش؟ في العامل. الآن نلاحظ نظرية العامل سنجدها في جميع الأبواب التي سنتكلم فيها مع ابن هشام في الأسماء والفعل المضارع، لأن الإعراب هو أثر يجلبه العامل. ففلسفة العامل، ما هو العامل تحديده، أمر مهم جدا عند النحاة، وقع في خلاف أشياء، هناك أشياء متفق عليها، أشياء مختلف فيها، فسندرسها إن شاء الله دراسة وافية. يقول: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له. إيش تكتب أنت فوق هاي الجملة؟ يعني اختلفوا ما هو عامل الرفع للفعل المضارع، لأن الفعل المضارع مرفوع، ومرفوع يعني إعراب، صح؟ طيب ما هو العامل؟ لأنه ما في إعراب إلا عامل، إيش اللي رفعه؟ مباشرة بدك تحدد العامل. فقال: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، أي ما هو عامل الرفع، ما هو؟ فهناك أربعة أقوال سيذكرها ابن هشام، سيصحح واحدا منها ويفند الأقوال الأخرى. قال القول الأول: واحد، قال الفراء وأصحابه. من الفراء؟ يحيى بن زياد. متى توفاه الله؟ 207 هجري، من أئمة المدرسة الكوفية رحمة الله عليه. طيب رأي الفراء وأصحابه من الكوفيين إيش رأوا؟ الفراء وأصحابه مش كل المدرسة الكوفية، لأنه إمام المدرسة الكوفية الكسائي له رأي آخر سيأتي معنا، لكن الفراء ومن تبعه من أصحابه قالوا: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. تذكر أيها الأحبة لما تكلمنا عن العوامل، قلنا العوامل على نوعين: عوامل لفظية يعني ملفوظة ظاهرة أمامك، وعوامل معنوية. وقلنا العامل المعنوي على الصحيح، العوامل المعنوية هي فقط عاملان: الابتداء بالنسبة للمبتدأ، والتجرد بالنسبة للفعل المضارع في حالة الرفع. هذا هو الكلام، وهذا الرأي المختار عندنا، وهو ما عليه الآن العمل، رأي الفراء وأصحابه أن الفعل المضارع المرفوع عامل الرفع ليس عاملا لفظيا. ليش؟ لأن الفعل المضارع ما في قبله إشي يصلح أن يكون عامل، ما في قبله إشي، فنقول عامله معنوي وهو تجرده من الناصب والجازم. التجرد هو بحد ذاته عامل، التجرد وهو شيء معنوي، التجرد مش شيء لفظي شايفه أنت، التجرد شيء معنوي. تجرد المضارع عن الناصب والجازم، هذا التجرد هو الذي عمل فيه الرفع. هذا رأي الفراء وأصحابه، وهو الرأي الذي سيختاره ابن هشام رحمة الله عليه. طيب فهمنا إيش التجرد معناه يا مشايخ؟ عامل معنوي اسمه التجرد، عدم وجود ناصب أو جازم هو السبب الرفع. قول الثاني، قال الكسائي: من الكسائي؟ الكسائي علي بن حمزة. وعندما نقول الكسائي نحن نقابل بين سيبوي والكسائي، هكذا عادة المدرسة الكوفية النحاة، يقابلون بين سيبوي وبين الكسائي. الكسائي طبعا كما قالوا هو الذي ناقش سيبوي وافحمه وخرج سيبوي يعني مغتما هائبا على وجهه حتى مات في الطرق. لكن سيبوي إمام كبير محقق، يعني يعني قد نقول يعني هل لا أدري أن نوازن بين سيبوي والكسائي، لكن سيبوي كلامه ودقته وتأصيلاته دقيقة جدا أيها الأحبة، قد لا تكون المدرسة الكوفية وصلت إليها في كثير من الجوانب. المهم الكسائي علي بن حمزة وواحد القراء، أحد قراء القرآن، علي بن حمزة وتوفاه الله 189. طبعا دائما أنت يعني حتى تضبط التواريخ يعني اربط السيبوي والكسائي حدث بينهم نقاشات ومشاكل، إذا حياتهم متقاربة. سيبوي قلنا توفاه الله عز وجل 180، إذا الكسائي ما راح يبعد كثير، لن يبعد كثيرا، 189، 9 سنوات بين وفاة سيبوي ووفاة الكسائي. الكسائي إيش يقول؟ يقول عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو أحرف المضارعة، حرف المضارعة النون أو الهمزة أو الياء أو التاء في بداية الفعل المضارع هي التي جعلته إيش مرفوعا، هي التي تعمل فيه الرفع، وهذا قول ضعيف وسنعرف سبب ضعف. قال ثعلب، من ثعلب أيها الأحبة؟ أبو العباس ثعلب صاحب الفصيح، وهو عندما نقول ثعلب في المدرسة الكوفية فإنه يقابله في المدرسة البصرية المبرد رحمة الله عليه. المبرد متى توفاه الله؟ مر معنا 286. خلص ثعلب مقابله، ثعلب لن يبعد كثيرا 291. بسم الله. ثعلب من الكوفيين، لاحظوا إذا الفراء كوفي، القول الأول لكوفي، الكسائي كوفي، ثعلب كوفي، فهذا خلاف داخل المدرسة الكوفية. ثعلب إيش يقول؟ يقول رافع الفعل المضارع قد مضارعته للاسم، فذكر عامل معنوي آخر، يقول يأشان مشابهته للاسم، يعني الفعل المضارع إذا كان مرفوعا عامل الرفع فيه إيش؟ مشابهة للاسم، لأنه شابه الاسم. وهذا القول ضعيف وسيتضح لنا بسهولة سبب ضعفه، سيتضح لنا بسهولة سبب ضعف هذا الرأي. القول الأخير هو قول خلص، إذا انهينا من الكوفيين سنذهب إلى المدرسة البصرية. المدرسة البصرية إيش رأيها في الرافع؟ وقال البصريون حلوله محل الاسم، قالوا حلوله محل الاسم، إن الموضع الذي يأتي فيه الفعل المضارع يصلح أن نرفع الفعل المضارع ونأتي مكانه باسم، الفعل المضارع المرفوع عفوا، الموضع الذي يحل فيه الفعل المضارع المرفوع يصلح فيه أن نزيل الفعل المضارع ونضع مكانه الاسم. فعندما نقول زيد يضرب، زيد يدرس، أستطيع أن أرفع الفعل المضارع هنا وأجعل اسم؟ نقول طبعا تستطيع، تقول زيد دارس وزيد ضارب. طيب لو قلت يضرب زيد مثلا، بداية جملة يضرب زيد، ممكن أرفع الفعل المضارع وأجيب اسم أقول ضارب زيد أخاه؟ ممكن صح؟ إذا لاحظوا هكذا رأي المدرسة البصرية، أن الفعل المضارع المرفوع يحل محل الاسم، حل محل الاسم، فيقولون المواضع التي يحل فيها الفعل المضارع المرفوع كان الأصل أنه هاي المواضع يكون فيها اسم وهو حل محل الاسم، فبالتالي نستطيع أن نرفع الفعل المضارع ونضع مكانه الاسم. مثلا لما قلنا زيد يضرب، يضرب هنا الجملة الفعلية راح تكون خبر، الأصل في الخبر أنه إيش؟ مفرد اسم زيد ضارب، فإتيانه جملة فعلية هذا فرع. كذلك مثلا يضرب زيد، يضرب زيد نستطيع أن نجعلها جملة من مبتدأ وخبر بدلا من نجعلها جملة مبدوءة بالفعل، فنقول ضارب زيد. فيقولون إذن الفعل المضارع المرفوع نستطيع أن نرفعه ونضع مكانه الاسم، إذن هو في كل موضع جاء فيه حل محل الاسم. وحلوله محل الاسم هذا عامل معنوي سبب فيه الرفع. فأيضا هم ذكروا عاملا معنويا وهو حلوله محل الاسم هو الذي سبب فيه الرفع. يعني الفعل المضارع إذا كان منصوب أو مجزوم ما بكون حل محل الاسم؟ لا. ليش؟ قالوا ولهذا تكبير يقول البصريين قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن وهي كما سيأتي معنا عوامل النصب أو لم ولما وهي عوامل الجزم امتنع رفعه. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعدها، الاسم لا يقع بعد لن ولا بعد لم ولا بعد لما، لما الجازمة لا يقع بعد هذه. فلما كانت هذه المواضع بعد لما وبعد لم وبعد لن وأن لا يأتي بعدها اسم جميل، إذن أي فعل مضارع وقع بعد هذه الأشياء لن يكون حل محل الاسم لأنه هذه لا يأتي بعد اسم، فلن يكون الفعل المضارع حل محل الاسم. لذلك لن يرفع الفعل المضارع بعد لم ولما بل سيجزم، ولن يرفع الفعل المضارع بعد لن وأن بل سينصب. هكذا فهم القضية جميع. قالوا أن هذه المواضع لا يأتي بعدها أسماء، إذن الفعل المضارع بعدها نجده لا يكون مرفوعا، ولو كان هذه المواضع تأتي بعدها أسماء لكان الفعل المضارع مرفوع. فإذا هذه وجهة نظر البصريين، قالوا إذن البصريون حلوله محل الاسم هذا هو العامل، ولهذا إذا دخل عليه أي على الفعل المضارع نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها أي بعد هذه العوامل، فليس حينئذ يعني لا يكون المضارع حينئذ حل محل الاسم. الآن ابن هشام سيرجح، قال أصح الأقوال الأول هو رأي الفراء، ولاحظوا إذن ابن هشام في النهاية مستقل لا يتبع مدرسة صح في أغلب اختياراته وبصري، لكنه في النهاية مستقل يرجح، أحيانا يختار قول بصري أحيانا قول كوفي أحيانا قول بغدادي ما عنده مشكلة، لأنه إمام كبير له حقية الترجيح، وليس مثلنا من طلبة العلم. يعني طالب العلم أيها الأحبة يعني ما يندفع كثير يتحمس للترجيح، يعني يعرف قدره في هذه الأبواب، يعني هذه الأبواب الترجيح هذه أبواب تحت تستعصي على العلماء، فما بالك بطالب علم مبتدئ. قال وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يعني كأنه يقول أصبح العمل عليه، أصبح العمل عليه في عند المعربين، يقولون مرفوع لتجرده، هيك أصبحنا نحكي مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ثم الآن سيفند الأقوال الثلاثة الأخرى واحدا واحدا، قال ويفسد قول الكسائي. الكسائي إيش رأيه؟ إيش العامل عنده؟ أحرف المضارعة. سبب ضعف هذا الرأي إيش؟ أنه أحرف المضارعة هي جزء من الفعل المضارع، وجزء الشيء لا يكون عاملا فيه. يعني أنت جزء مني كيف تعمل فيه؟ العامل بده يكون إشي خارجي صح؟ العامل يجب أن يكون من الخارج، وأنت أيها الفعل أنت يا أحرف المضارعة أنت مني، فكيف تفعلين فيه؟ كيف تعملين فيه؟ لا يصلح. قال أن جزء الشيء لا يعمل فيه. وهناك أيضا سبب آخر في الحقيقة لم يذكر لتضعيف هذا الرأي، وهو أن أحرف المضارعة ملازمة للفعل المضارع حتى مع دخول الناصب والجازم، يعني حتى لو دخل عامل نصب وعامل جزم أحرف المضارعة موجودة. لكن يمكن مثلا أن يرد، الآن فقط مناقش، يمكن أن يرد هذا فيقول لي هذا ليس سببا في رد قول الكسائي، لأن يعني كثير من العوامل تدخل عليها عوامل أخرى فتبطلها، قد تبطلها، تدخل عليها عوامل أخرى فتبطلها، قد يكون شيء عامل يدخل عليه عامل يبطله، فقضية الإبطال واردة، نقول ممكن، لكن في النهاية يبقى نوع من النقاش. قال وقول ثعلب، ثعلب إيش رأيه؟ أبو العباس ثعلب إيش يرى أن الرافع للفعل المضارع؟ مشابهته للإسم. أنت نفسك إيش تقول؟ تقول طيب الفعل المضارع مشابهته للإسم هي التي اقتضت إيش؟ إعرابه في الجملة. مشابهة الفعل المضارع للإسم صحيح، الفعل المضارع أشبه الإسم، لذلك كنا نقول الفعل المضارع لماذا يعرب؟ لأنه أشبه الإسم في ماذا؟ في أنه يتقلب في تقلبات كثيرة. نقول مشابهة الفعل المضارع للإسم اقتضت أن يكون معربا، لكن لم تقتضي إعرابا معينا برفع أو نصب أو جزم، اقتضت أن يكون معربا لكن بغض النظر إيش كان إعرابه. فالمشابهة جعلته معربا لكنها لم تجعله أو تخص بنوع معين من الإعراب. فتخصيصك إن المشابهة جعلته معرب بالرفع بس فقط في الحقيقة فيها نظر، لأنه هي التي جعلته أيضا يعرب بالنصب وبالجزم، صح؟ فهذا يضعف قول ثعلب المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، جعلته معربا. ثم يحتاج إلى كل نوع من أنواع الإعراب اللي هي الرفع والنصب والجزم إلى عامل خاص يقتضيه، صح؟ كلام منطقي. طيب، ثم يلزم على المذهبين اللي هي أنا هذا القفر قلت لك هذا، انتبهت الآن أنه ذكر الكلام اللي قلت، أنا ما انتبهت أنه ذكر الكلام وأنا ذكرته تقييدا. ثم يلزم على المذهبين، يعني على مذهب الكسائي وعلى مذهب الثعلب، أن يكون المضارع مرفوعا دائما. ليش يلزم على كون الكسائي أن يكون المضارع مرفوعا دائما؟ لما ذكرت أنه حرف المضارع دائما موجود. ولماذا يلزم على قول ثعلب أن يكون المضارع مرفوعا دائما؟ لأنه إذا جعلنا أن الفعل المضارع مرفوع بسبب أنه شابه الاسم، طب مشابهة الاسم موجودة في النصب وموجودة في الجزم، فلابد إذا خلص دائما الفعل المضارع مرفوع ولا قائل به، ما في حدا بيحكي الفعل المضارع دائما مرفوع. فهذه علل أخرى، دائما حلل العبارات. ثم أراد أن يفند القول الثالث قول البصريين، قالوا يرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هلما يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض. الآن أراد أن يفندهم، بسم الله، أراد أن يفند قول البصريين بهذا المثال. الفعل المضارع إذا دخلت عليه هلا، سيأتي معنا أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه أدوات التحضيض مثل هلا وما شابهها، فإنه هذه الأدوات لا يأتي بعدها اسم. هلا مثل لم ولن لا يأتي بعدها اسم، يأتي بعدها فعل، جميل. ولكن نلاحظ أن الفعل بعد هلا مرفوع، لأنه هلا ليست ناصب ولا جازم، صحيح؟ فالفعل المضارع إذا جاء بعد هلا يكون مرفوعا، وهذا الموضع الذي جاء فيه ليس من المواضع التي تحل فيها الأسماء، فهو لم يحل محل الاسم ومع ذلك جاء مرفوعا، فبطل قول البصريين أن الفعل المضارع يرفع لأنه يحل محل الاسم. يعني عندهم أي موضع فيه فعل مضارع مرفوع معناته نستطيع أنه نرفع الفعل المضارع ونضع مكانه اسم. ابن هشام جاب لهم مثال في فعل مضارع مرفوع ولا تستطيع أن ترفع الفعل المضارع وتأتي مكانه باسم، فبطل قولكم. لكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعني رد على ابن هشام في هذا الاستدلال، فيقول أجيب عن هذا الاعتراض بأن الرفع ثابت في الفعل المضارع قبل دخول حرف التحضيض، فالأصل أنه مرفوع أصلا قبل ما يدخل أداة التحضيض، وقبل ما تدخل أداة التحضيض كان بإمكاننا أنه نرفع الفعل المضارع ونضع موضعه الاسم، فدخول أداة التحضيض كان بعد حصول الرفع، فهو دخول طارئ. ولا أريد أن أناقش كثيرا، يعني أنت واحد أقرأ كلام محمد محي الدين، وفي النهاية المسألة الحمد لله لا يوجد فيها تأثيم ولا تبديع ولا تفسيق، اختر الأقوال التي تشاء، لكن اختر عن عقل ووعي فقط، هذا الذي أريده من الطالب، اختر عن عقل ووعي ونقاش واضح، وإذا رأيت قولك ضعيف فالتزم بأقوال الأئمة. طيب، انتهينا من الفعل المضارع المرفوع وعرفنا عامله. إيش العامل؟ خلص احفظ هذا الرأي الذي رجع ابن هشام، عامل الفعل المضارع بحالة الرفع التجرد من الناصب والجزم. نذهب إلى الحالة الثانية، متى يكون الفعل المضارع منصوبا؟ ما هي العوامل التي تنصب الفعل المضارع؟ قال ابن هشام وينصب بلن نحو لن نبرح، هذا المثل، لكن الآن سنقعد. يقول ابن هشام لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، قال متى ينصب؟ وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة. نواصب الفعل المضارع أيها الأحبة أربعة، لكن سيتفرع حالات من أن كما سيأتي معنا، لكن هي أربعة. احفظ نواصب الفعل المضارع أربعة كأدوات، إيش هي؟ لن وكي وإذا وأن، لن وكي إذا لن، لا عدت لن مرتين صح، لن وكي وإذا وأن. إيش أم الباب؟ إيش قضية أم الباب هي يا شيخ؟ الآن عندهم شيء مضطرد في علم النحو، في أي باب من الأبواب التي ستأتي معك عندهم أداة تكون هي أم الباب، مثلا إن وأخواتها، كان وأخواتها، ظن وأخواتها، عندهم مثلا أحرف النداء سيقولون وهذه الأداة هي أم الباب، هي أم الباب، هي أم الباب، هي الأصل في هذا الباب. طب إيش اللي يجعل هذه الأداة هي الأصل هي الأم؟ عوامل كثيرة وأسباب كثيرة. فمثلا في هذا الباب عندنا أربع أدوات: لن، إذن، كي، أن. أم الباب أن، لماذا؟ قالوا لكثرة فروعها ولأنها أكثر أداة تنصب الفعل المضارع. سيأتي معنا أن تنصب ظاهرة ومضمرة، وإضمارها قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا، وظهورها كذلك يكون وجوبا ويكون جوازا، وأغلب الأفعال المضارعة المنصوبة نصبت بأن. فكثرة تقلبات وأحوالها وقوتها في النصب ظاهرة ومضمرة جعلتها أم الباب، بخلاف البواقي لن وكي وإذا فهي لا تنصب إلا وهي ظاهرة، لذلك أم الباب أن. طيب، ولا سيبطب إذا كانت أن أم الباب، منطقيا أنه يبدأ بإيش؟ بها، مش هي أم الباب؟ أنت لما تبدأ بكان وأخواتها بتبدأ بكان، لما تبدأ بإن وأخواتها تبدأ بإن في الكلام. طيب ابن هشام بدأ بلن، فهو بيّن ذلك، لأنه ابن هشام ذكي، خاف أنه الطالب يقول طب إذا كانت هي أم الباب لماذا لم تبدأ بها؟ قال وبدأ بالكلام على لن، يعني هو بيتكلم عن نفسه بس يوهمك أنه يشرح قول ماتن آخر، بس هو قوله. وبدأ بالكلام على لن لماذا؟ لأنها ملازمة للنصب. علل لك أنه أنا بدأت بلن لأنه لن لا تأتي إلا أداة، يعني في اللغة العربية لا تأتي إلا أداة نصب لفعل مضارع بس، هذه وجهها في اللغة العربية، بخلاف أن. لا، أن يأتي أحيانا بعد فعل ماضي وأحيانا فعل مضارع ولها تقلبات وطول. فلن الحلو فيها كما يقولون أنه دائما تأتي مع الفعل المضارع وينصب معها ولا تحتاج إلى أي شرط من الشروط، فهي كما قال بدأ بالبسيط، أبسط إشي لن، بعدها يأتي في درجة البساطة كي، بعدها إذن لها شروط، ثم أطول كلام عن أن. فبدأ بالأسهل إلى الأصعب، هذا منهجه في الكلام. إذن قال لن ملازمة للنصب بخلاف البواقي. قال وختم الكلام على أن لطول الكلام عليها. فبين لك المنهج. إذن عندنا أربع أدوات: لن، كي، إذن، أن. نبدأ بلن، نحاول أن نسحب قدر الإمكان أيها الأحبة، صلى الله يعيننا، أن هذا الكلام سهل وأغلبه تكرار لمن درس الآجرومية، ما فيها يعني فوائد كثيرة ستكون جديدة على من ضبط الآجرومية، أما الطالب الذي ما درس شيء إلا قطر الندى فكل شيء جديد له. نبدأ بلن. قال لن. الآن أيها الأحبة، هذه الأحرف يهم الطالب، طالب العلم، طالب علم الشريعة، أن يحلل معاني هذه الأحرف وما الأثر الذي تضفيه على الكلمة، لأنه هذا له أثر في علم البلاغة العربية، له أثر في علم تفسير القرآن، له أثر في الأحكام الشرعية، دخلت فيه خلافات عقدية، فالقضية ليست بالهزل، تحديد المعاني، ضبطها، تحليل الحرف، هذا أمر مهم لطالب العلم. قال رحمه الله نبدأ بلن، تضع جنبها واحد أو حتى تعرف أننا نتكلم عن أول أداة من أدوات النصب. لن ما معناها أيها الأحبة؟ لن سيذكر ابن هشام معاني متفق عليها وسيذكر معاني مختلف فيها. قال أول معنى متفق عليه في لن، قال وهي حرف يفيد النفي، هذا متفق عليه، يفيد النفي. ثم قال والاستقبال بالاتفاق. إذن المعنى الثاني أنها للاستقبال. ما معنى الاستقبال؟ أنها تنفي المستقبل. سريعا أيها الأحبة، فائدة يعني هو يهتم بها في علم البلاغة لكنها علاقة بالنحو. أحرف النفي لها ثلاثة أحوال، إما أن تنفي الماضي، والأداة التي وضعها العرب لنفي الماضي إيش؟ لم ولما، لما الجازمة. وأخذنا لما ثلاث أنواع، النافية والإيجابية والرابطة، هذه لما النافية. مش أخذنا أنواع لما، لما ذكرنا الخلاف في الرابطة قال لك ابن هشام نافية وإيجابية ورابطة، هذه لما النافية، هذه تنفي الماضي. لذلك لما تدخل على الفعل المضارع مش يقول حرف نفي وجزم وقل، تقلب الفعل المضارع إلى الماضي، لم يقم أي في الماضي. النوع الثاني، أدوات إما أن تنفي الحال، تنفي الحال فقط، ووضعت لها العرب ما النافية وليس النافية. عندما نقول ما محمد قائما افهم يقصد ايش؟ الحال الآن، ليس الماضي ولا المستقبل. ليس محمد قائما نفي الحال، ليس الماضي ولا المستقبل. وإما أن تنفي المستقبل، والأدوات التي وضعتها العرب لنفي المستقبل لا ولن. لا تنفي المستقبل، هذا الأصل فيها، ولن تنفي المستقبل. فإذا أحرف النفي ثلاث أحوال، أحرف نفي تنفي الماضي فقط وهي لم ولما، أحرف نفي تنفي الحال ما وليس، أحرف نفي تنفي المستقبل وهي لا ولن. إذن لذلك إيش قال ابن هشام؟ حدد لك إنه لن حرف نفي واستقبال، أي ينفي المستقبل باتفاق الجميع. هذه المسألة يعني هذان المعنيان لا خلاف فيهما، أنها للنفي ولنفي المستقبل، ولنفي المستقبل. إذا قلت لك لن يضرب محمد بكرا، هذا إيش معناه؟ نفي المستقبل. الآن سيذكر معاني مختلف فيها لا يؤيدها هو في هذا الكتاب. الآن المعنى الثالث، قال ولا يقتضي تأبيدا. هل تدل لن على تأبيد النفي، أنه أبدا لن يحصل في المستقبل، ولا لا تدل على ذلك؟ وإفادة التأبيد تحتاج إلى عامل خارجي. إذا قلت لن أضرب زيدا، هل هذا معناته على الأبد أبدا، ولا هي تنفي شيء في المستقبل؟ قد يكون لن أضرب زيدا مدة 10 أيام، بعد ذلك ضربت ولم أخالف، صح؟ فأنا فعليا لما تكلمت لن أضرب زيدا في المستقبل، لكن هل هو مستقبل أبدي، ولا التأبيد يحتاج إلى كلمة أبدا؟ أقول لن أضرب زيدا أبدا. هذا فيه خلاف، والصحيح أن لن لا تقتضي التأبيد، فيمكن تنفي شيء في المستقبل ثم بعد فترة تعود تفعله. الآن من الذي خالف؟ انظر ماذا نسب. قال ولا تقتضي التأبيد خلافا للزمخشري في أنموذجه. من الزمخشري؟ هو جار الله الزمخشري الإمام محمود الزمخشري، وهو من أئمة المعتزلة رحمة الله تعالى عليه، إمام كبير في علم البلاغة العربية وفي علم النحو، صاحب كتاب الكشاف في تفسير القرآن، من أعظم كتب التفاسير التي كتبت عبر التاريخ، كتاب الكشاف. على الرغم ما فيه من الاعتزاليات، لكنه إمام كبير عظيم بارع في فنه. قال الزمخشري نسب إليه، قال خلافا للزمخشري في أنموذجه. الأنموذج هو كتاب مختصر للزمخشري في علم النحو، كتاب لا يتعدى 40 ورقة، كتاب لا يتعدى 40 ورقة، طبع بتحقيق سامي منصور. وفي الحقيقة أنا قرأت هذا الكتاب أو معظم هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الأحبة، هل الزمخشري نص فيه على أنه لن تفيد التأبيد؟ هو ابن هشام إيش يقول؟ خلافا للزمخشري في أنموذجه. في الطبعات المحققة في الحقيقة الزمخشري لم يقل أن لن تفيد التأبيد. إيش قال الزمخشري؟ قال هذا نص من كتاب الأنموذج، لن نظيرة لا في نفي المستقبل على التأكيد، اللي هو المعنى الرابع. هو قال لن تفيد التأكيد، ما قال لن تفيد التأبيد. الآن ياسين الحمصي في حاشيته على مجيب النداء وقفت على ذلك سبحان الله. يقول لما تعليقا على عبارة ابن هشام خلافا للزمخشري في انموذجه، قال في بعض النسخ، فهناك خلاف في نسخ الانموذج، لأنه كلمة التأكيد بتشبهها في الرسم قريبة من كلمة التأبيد، ففي بعض نسخ الانموذج قالوا مكتوبة لن نظيرة لا في نفي المستقبل لكنها على التأبيد، وفي بعض النسخ لن نظيرة لا في نفي المستقبل لكن على التأكيد. سامي العامري في تحقيقه على النسخ الموجودة رجح أن الكلمة على التأكيد، وأنا في الحقيقة مع سامي العامري. ليش؟ رجعت للزمخشري في كشافه، الآيات التي تكلم فيها عن لن، أول موضع في القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، في آية العظيمة اللي بيعتبروا الزمخشري يتكلم فيها باعتزالياته اللي هي رؤية الله عز وجل، لأن المعتزل يفهم رؤية الله، لن تراني في قصة موسى عليه السلام، في قوله لن يتمنوه أبدا، لن نخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، في كل هذه المواضع الزمخشري يقول فإن قلت ما معنى لن فأقول لك أنها نفي يفيد التأكيد، ما قال في موضع أنها تفيد التأبيد، حتى في موضع اللي يعني يهم أن يقول في التأبيد في آية نفي الرؤية لن تراني في قصة موسى، ويعني مصلحته إنه هي لأن المعتزلة عندهم لا رؤية لله لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا معتقد المعتزلة، فهو بالتأكيد من مصلحته أن يقول لن تفيد التأبيد حتى يحمل قوله سبحانه لن تراني على الأبدية، لكن هو لم يقل ذلك، قال تفيد التأكيد، فهو صرح في الكشاف أنها تفيد التأكيد في كل المواضع، ولم يقل أنها تفيد التأبيد إلا يعني إذا ما غفلت مني الله أعلم، لكن فيما اطلعت عليه أنه لم يقل تفيد التأبيد، ولذلك ابن هشام هو ما قال أنه قال للتأبيد في كشافه، ما نسوا، قال التأبيد أين عندهم في الأنموذج، ولكن نسخ الأنموذج في نسخ أنها على التأكيد أيضا، ما فيها ما يعني أصلا في الأنموذج ما قال لن إلا على التأكيد، يعني ما في كلمة أخرى، هي 40 صفحة تقرأها في دقيقة، يعني ما تحتاج أكثر من نصف ساعة قراءة ساعة الكتاب، ما ذكر إلا موضع واحد هو فيه الخلاف. لذلك والله تعالى أعلم أن الزمخشري لم يثبت عن أنه قال لن للتأبيد، لأنه هو النسبة إليه في الأنموذج. طبعا أنا فيما يظل لي أنه ابن هشام قرأ الأنموذج قراءة واعية، لأنه في أكثر من موضع ترى نقد الزمخشري، أحيانا يصرح مثل هنا وأحيانا لا يصرح، لذلك مثلا عندما قلنا قبل فترة لما تكلموا أقل ما يتألف منه الكلام اسمين أو فعل واسم، قال أريد أقل ما يتألف منه الكلام، وليس أن الكلام دائما يتألف من فعل واسم أو اسمين، خلافا لما يقال خلافا لما يهم كلام بعضهم، يهم كلام بعضهم كما مر معنا، من يقصد ببعضهم خلاف ما يهم كلام بعضهم؟ يقصد الزمخشري في الأنموذج، إن عبارة الزمخشري في الأنموذج توهم أن الكلام يتألف فقط من اسمين أو من فعل واسم، فقوله خلافا لما يهم كلام بعضهم يقصد الزمخشري لكن لم يذكره باسمه. المهم هل الزمخشري صرح عندنا شيء يثبت أن الزمخشري قال أن للتأبيد لا يوجد؟ هذه فقط يعني التحرير لهذا النقل عن الزمخشري. إذن الصحيح أن لن لا تفيد التأبيد، هذا المعنى الثالث الذي نفيناه. المعنى الرابع ولا تأكيدا. الآن هل لن تفيد التأكيد ولا لا تفيد التأكيد؟ ابن هشام إيش يقول؟ ولا تأكيد لا تفيد التأكيد، لكن هذا رأي ابن هشام في القطر في مغني اللبيب رجح أنها تفيد التأكيد، هذا أول نقطة، ابن هشام اختلف رأيه في مغني اللبيب رجح أنها تفيد التأكيد، وهي الشيخ محمد محي الدين في الهامش، لا عفوا ليست في التأكيد، هذا أتوقف ليست في التأكيد، في الدعاء، في الدعاء نعم، هو الذي ذهب في مغني اللبيب أنها تفيد الدعاء، والمعنى الخامس الذي سيأتي معنا ولا تفيد دعاء خلاف المسراج، هو الذي ذكر في مغني اللبيب أنها تفيد الدعاء، خالف، أما في التأكيد لا لم يخالف. قال ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، أيوة الزمخشري نعم نص في الكشاف، وحتى على الصحيح في الأنموذج نص على أنه لن تفيد، ليس مجرد أي نفي، نفي مع تأكيد النفي، لذلك يقولون في كتب البلاغة كما نص القزويني في ترخيص المفتاح أن لن أقوى في النفي من لا، كلاهما ينفي المستقبل، لكن أيهما أقوى من ناحية بلاغية؟ أنت يفيدك في علم البلاغة لماذا استخدم الشاعر هنا لن بدل لا، من ناحية بلاغية تفسيرية قرآنية كذلك لن أشد تأكيدا. ابن هشام قال لا ما عندي، أنا عندي لا ولن نفس المشي، لا فرق بين لا ولن في إفادة التأكيد. خلافا له في كشافه. بل قولك لن أقوم محتمل، الآن بلش ينقض كلامه في الأنموذج والكشاف اللي نقلوا عنه، بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، ويحتمل أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، فإذا لا تفيد التأبيد. هذا المعنى الأول. قال وهو موافق لقولك، الآن أراد أن يفند المعنى الثاني وهو التأكيد، قال وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد، فلا قال مثل لن. هذا رأي ابن هشام. وفي خلاف، لن حرف نفي ينصيب المستقبل ولم يفد تأبيد منفي بلا، توكيده على الأصح فيهما والدعاء وردت في المعتمى كما ذكر السيوطي في الكوكب الساطع نقلا عن السبكي في جمع الجوامع. إذن الآن خلصنا معنا، إذن هي تفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، وإفادتها للتأبيد والتأكيد فيها خلاف، والأصح أنها لا تفيد، عند ابن هشام في هذا الكتاب أنها لا تفيد تأبيدا ولا توكيدا. المعنى الخامس والأخير، قال ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج. خلافا لابن مين؟ السراج. مين ابن السراج؟ إمام ابن السراج من الإمام من أئمة المدرسة البغدادية، توفاه الله 316 هجري، شيخ أبو علي الفارسي، وكان النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج كما قال. لن عند ابن السراج تفيد الدعاء، هكذا نسب إليه ابن هشام، لكن مشايخنا الذين تعلمنا عليهم قالوا هذا كلام خطأ، ابن السراج لم يقل لن تفيد الدعاء، بل المشهور عنه أنه قال الدعاء بلن غير معروف. فإثبات هذه النسبة لابن السراج أيضا فيها نظر، لكن قد يكون ابن هشام وقع على شيء من كلامي، يعني أنا لا أريد التخطئة، لكن هكذا الشهر على ابن السراج أنه يقول لن الدعاء بلن غير معروف. قد يكون ابن هشام وقع على كتب ابن السراج المتقدمة أو المتأخرة فتكلم، لأنه ابن هشام لا يتكلم إلا بعلم، لكن حتى لا يشكل عليك أنه هل نسبة هذا القول ابن السراج ثابتة؟ لا، فيها خلاف. طيب، لن للدعاء عند ابن السراج، ابن هشام يقول لا تفيد الدعاء، ثم أراد أن يفند ما نسبه لابن السراج، قال ولا حجة له فيما استدل به. إذن هو يتكلم عن شيء وقف عليه، صح؟ هو يقول ولا حجة له فيما استدل به، إذن يا ابن السراج في آية استدل بها، لكن أين استدل بها؟ وهل كلامه صريح ابن السراج أنه أراد الدعاء؟ هذا كله يحتاج لمناقشة إذا وقفنا على النص بالضبط لابن السراج. لا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، على لسان موسى عليه السلام لما عفى الله عز وجل عنه وغفر له لما قتل الرجل القبطي، قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ابن السراج فيما نسب إليه ابن هشام كيف يفهم هذه الآية لن أكون؟ يفهم على أنها دعاء، قال مدعيا أن معناه يعني فاجعلني يا رب لا أكون ظهيرا للمجرمين، فمعنى لن أكون ظهيرا للمجرمين أنه يطلب من الله ألا يجعله معاونا ومؤيدا للمجرمين، نسأل الله ألا نكون ذلك مؤيدين للمجرمين. لكن ابن هشام إيش يقول؟ هذا لا يصلح، ليش؟ لإمكان حملها على النفي المحض، الآية تحتمل بقوة معنى آخر وهو معنى الوعد والعهد، صح؟ الآية بقوة تحتمل أنه لا يدعو بل يعاهد ويعد الله سبحانه وتعالى، قال ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه ألا يظاهر مجرما، يعني يا رب بما أنعمت علي من التوبة والمغفرة أعدك يا الله ألا أعين مجرما، ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. الآن إذن هنا خمسة معاني، النفي والاستقبال نتفق عليه، التأبيد والتأكيد والدعاء ابن هشام ردها تماما، إذن هذه خمسة معاني، كيف أضبطها؟ احفظ هذين البيتين، لن حرف نفي ينصب المستقبل ولم يفد تأبيد منفي بلا، توكيده على الأصح فيهما وللدعاء وردت في المعتمى، أي في المختار، المعتمى يعني المختار. طبعا في هذين البيتين جمع الجوامع السيوطي يقبلان إفادة لن للتأكيد والدعاء، أنت افهم أن ابن هشام لا يقبل ذلك والمسألة خلافية. الآن ما نختم به، هناك قضية ذكرها ابن هشام ختم بها الكلام عن لن، لن وقع خلاف، هل هي أداة مركبة ولا بسيطة؟ مركبة، يعني زي ما مر معنا في إذمة هل هي زي إذ دخلت عليهما، هل لن مركبة ولا بسيطة؟ وهل لن وقع فيها قلب حرف مكان حرف ولا لم يقع فيها قلب؟ هكذا سمعت عن العرب. أريد أن أقاعد لك قاعدة، وهذه ما معنى الأصل في الأحرف أنها بسيطة، ومن ادعى التركيب عليه أن يأتي بالدليل أن التركيب خلاف الأصل. والأحرف في الأحرف أن الأصل في الأحرف أحرف المعاني أنه لم يحدث فيها قلب، ومن ادعى القلب وأن هذا الحرف نتج من حرف آخر عليه أن يأتي بالدليل، وإلا الأصل مع النافي. فقال لذلك ابن هشام نفى، قال ولا هي مركبة من لا وأن. البعض يقول أنه لن أصلها لا زائد أن. طب كيف صارت لن؟ قال حذفت الهمزة تخفيفا من أن، حذفنا الهمزة تخفيفا، لما حذفت الهمزة التقت ألفان، ألف لا مع الألف اللي بعدها مثل حمزة عنها، فإيش حذفنا الألف لالتقاء الساكنين، حذفنا الألف لالتقاء الساكنين. طبعا حذف كم ألف؟ حذف الثنتين لالتقاء الساكنين، فبقيت اللام والنون فصارت لن. طبعا بقول لك ابن هشام خلافا للخليل، من الذي زعم هذا الرأي؟ الخليل. من الخليل؟ طبعا عندما تقول الخليل إمام من أئمة الدنيا، من أذكياء العالم ومن حكماء العالم. الخليل ليس إمام في النحو، حكيم، صاحب تعليقات، صاحب إشارات في الحكمة في العلم، يعني إمام عظيم في الحقيقة. من ينظر في سيرة هذا الرجل يجد العجب العجاب، حتى في سيرته في طلب العلم. الخليل بن أحمد الفراهيدي، طبعا من هو الخليل بن أحمد؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي أيها الأحبة واضع علم العروض، صح؟ وهو شيخ من؟ سيبويه. طبعا إذا كان شيخ سيبويه في العادة سيكون متى توفي؟ قبل سيبويه. سيبويه متى توفي؟ 180، الخليل 170، 10 سنوات. الخليل بن أحمد الفراهيدي 170 هجري رحمة الله عليه. زعم الخليل أن لن مركبة من لا وأن. طبعا هشام يعني فند هذا القول لأنه ما في دليل واضح يعني يطمئن إليه في هذا القضية، والأصل في الأحرف أنها بسيطة. الخلاف الثاني قال ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا. الآن خلافا للفراء، الفراء يحيى بن زياد يقول أصل لن لا، أرادنا أن نفيد بها التأكيد، مش قلنا لن تفيد التأكيد على رأي بعض الأئمة، فقلبنا الألف إلى نون. ابن هشام قال هذا إيش الدليل عليه؟ يعني هذا الأمر لا يثبت بهكذا بالذوق، وتحتاج إلى دليل أن العرب هكذا فكرت، فتحتاج أن تثبت لأن العرب البدوي هكذا فكر. وفي الحقيقة أنا لا أرى أن العربي في البادية يمكن يعني أن يعني يقدع في ذهن هذا الأمر، هكذا سمع اللغة، يعني ما عنده قضية إبدال وعدم إبدال. هذا الحرف الأول. إذا لن أيها الأحبة متى دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه وتنفي المستقبل، وأما باقي المعاني ففيها خلاف، عليك أن يعني تحرره وتتبنى ما تراه صوابا. بإذن الله في الدرس القادم نكمل الكلام عن باقي الأخوات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.